هذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف، وفيه أحاديث كثيرة في الصحيح. وفي المصحف ثلاث لغات: ضم الميم وكسرها وفتحها، يعني تثليث الميم، مصحف ومصحف ومصحف. فالضم والكسر مشهورتان، والفتح ذكره أبو جعفر النحاس وغيره. فصل في كتابات المصحف ونقطه وشكله. اتفق العلماء، شكله يعني ان يتحط عليه علامات، يعني اللي هو الفتحة والضمة والكسرة، تشكيل يعني. اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقه وتعليقه. قال العلماء وتحت يقول دون مشق، المشق خفة اليد وإرسالها مع بعثرة الحروف، والتعليق خلط الحروف التي ينبغي تفرقها، يعني يبقى مكتوب بشكل يسهل القراءة، يبقى يستحب ماشي دون مشق وتعليق. قال العلماء ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه والتصحيف. وأما كراهة يعني من الخطأ يعني، وأما كراهة الشعبي والنخعي النقطة فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم فلا منع ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا. طبعا ما كان موجود النقط ولا الشكل، وإنما هذه أمور أحدثت أصلا يعني حتى برا القرآن ما كانش عندهم ده، فكانوا بيكتبوا من غير نقط. وده اللي يفسر على قول بعض أهل العلم كمكي بن أبي طالب، ذهب إلى هذا، ده اللي يفسر وجود ما يسمى الآن بالقراءات اليوم بالقراءات، ماشي. وجميع القراءات الموجودة هي بعض الأحرف السبع، هي بعض الأحرف السبع، وإنما أراد عثمان أن يجمعهم على حرف واحد، وهو ده التوجيه الأقرب، إن عثمان أراد أن يجمعهم على حرف واحد. ولكن لأنه بقى أرسل تلك النسخ من غير شكل ولا نقط، فكل قرأ على قراءته التي كان يقرأ عليها، يعلمون ولا تعلمون، اللي وصلت لهم وكانوا بيقرأوها يعلمون أخذوها كذلك عن الصحابة، يعني فضلت يعلمون، واللي وصلت لهم وكانوا يقرأوها تعلمون فضلت تعلمون إلى آخر ذلك. يعني ده بحث بقى يبحث فيه مسألة الأحرف السبعة. يبقى ما كانش موجود للنقط، يعني أنا جاوبت كده ماشي. هو في الآخر المصاحف هذه النسخ أرسلت، وكان التابعون يقرؤون، قد أخذوا القرآن عن الصحابة اللي هم عندهم في هذه الجهات، والصحابة أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قرئ عليه بالأحرف السبعة ماشي. فكل صحابي قرأ كما كان يقرأه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عنه التابعيون. يعني دي مسألة يعني ايه بقى، خلونا بلاش نبحث دلوقتي المسألة دي، فيها خلاف قوي وكده يعني. احنا فين بقى؟ قال العلماء ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه والتصحيف. وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم فلا منع ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا، فإنه من المحدثات الحسنة، فلم يمنع منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك، والله تعالى أعلم. وأدخلوه في المصالح المرسلة. فصل في حكم كتابات القرآن بالنجس وعلى الجدران. لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس، وتكره كتابته على الجدران عندنا، يعني الشافعية. وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه، وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها، وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها. فصل في وجوب صيانة المصحف واحترامه. أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه، قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا. قال: ويحرم توسده، بل توسد آحاد كتب العلم حرام، ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه إجلالا له، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى. وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه. وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. توسد يعني ينام عليه، يجعله كالوسادة. ماشي. فصل في حكم السفر بالمصحف إلى أرض العدو وبيعه من الذمي وحمله للمجنون والصبي. تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم، للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ويحرم بيع المصحف من الذمي، فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي، أصحهما لا يصح، والثاني يصح ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه. يعني لو الذمي اشترى يعني مسألة بعيدة يعني. ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن يراه يتعرض لحمله. يعني الطفل الصغير 30-4 سنين ما يمسكش المصحف، ليه؟ هيهين المصحف وما لا يعقل. فصل في حكم مس المصحف وحمله للمحدث. يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، سواء حمله بعلاقته أو بغيرها، وسواء مس نفس المكتوب أو الحواشي أو الجلد. ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف. هذا هو المذهب الصحيح المختار. يعني طبعا ده مذهب شديد جدا، يعني حتى تشيله بشيء زي كيس ولا حاجة لا، يقول لك لا. طب الصندوق اللي فيه؟ قال لك لا برضه. وقيل لا تحرم هذه الثلاثة، اللي هو الخريطة اللي هو زي كيس كده ولا حاجة، والغلاف والصندوق، وهو ضعيف، يعني النووي ضعفه. ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف، سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آيات كتب للدراسة حرم مس اللوح، لأن زمان كانوا بيكتبوا في ألواح. فصل في حكم، على كل حال يعني ما نتسهلش إحنا بقى ونمسك المصحف وإحنا محدثين، ماشي، سواء حدث أصغر وطبعا الأولى كذلك الحدث الأكبر. فصل في حكم حمل المصحف بواسطة أو حائل. إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود وشبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أظهرهما جوازه، وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل. الثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع. وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة به فحرام بلا خلاف، زي بعض النساء دلوقتي الإيه الحيض يقوموا يمسكوه بالإيه بالقفاز بالجوانتي مثلا. فهنا النووي بيقول حرام بلا خلاف، أما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة به فحرام بلا خلاف. هل يقصد بلا خلاف في المذهب ولا بلا خلاف بين العلماء؟ يظهر والله أعلم أنه بلا خلاف في مذهبهم. وغلط بعض أصحابنا يعني من الشافعية فحكى فيه وجها، والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم. ماشي. طيب، يبقى المسألة دي ما نتسهلش فيها برضو، بالذات النساء. فصل في حكم كتابة المحدث المصحف. إذا كتب الجنب أو المحدث مصحفا إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام، وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه. طب هو دي مسألة ممكن تقابلنا؟ يظهر أنها ممكن تقابلنا، لأن هم قالوا اللوح كالمصحف، دول حكم المصحف، فهل ينسحب هذا الحكم على من يكتب بعض القرآن؟ الطالب في المدرسة أو في الدار أو كده، لو خد واجب أنه يكتب قرآن آية، فإذا كتب الجنب أو المحدث مصحفا إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام، وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب. يبقى هو هنا بيجوز في الصحيح من مذهبهم، ماشي، إذا لم يحملها، لم يحمل الورقة ولم يمسها. أما إن حمل الورقة أو مس الورقة حال الكتابة حرام. فصل في حكم مس كتب التفسير والحديث والفقه وما حوى آيات قرآنية. إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن، أو ثوبا مطرزا بالقرآن، أو دراهم أو دنانير منقوشة به، أو حمل متاعا في جملته مصحف، أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به، فالمذهب الصحيح جواز هذا كله، لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام. وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي: يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف، لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن، وهذا الذي قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما رأيته، بل صرح الشيخ أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها، وهذا هو الصواب والله أعلم. وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحمله، وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيه ثلاثة أوجه: أصحها لا يحرم، والثاني يحرم، والثالث إن كان القرآن بخط متميز بغلاظ أو حمرة ونحوهما حرم، وإن لم يتميز لم يحرم. هنا المصاحف اللي بتكون عليها تفسير في الحاشية، يظهر إن هذه الآية غير مقصودة. هنا يا شباب المسألة كتب التفسير ينفع نشيلها وإحنا محدثين؟ وهذه المسألة مهمة لأنها بتقابلنا. قال لك لو القرآن أكثر حرم، يعني الحكم للإيه؟ للأكثر. وإن كان الكلام أكثر لم يحرم. طيب لكن رجع قال لك إنما لو القرآن، إنما أو بلاش، لأن ده وجه يعني، أو يعني هو لو غيره أكثر، قال لك فيها ثلاثة أوجه: أصحها لا يحرم. فخلينا على الأصح عند النووي عند الشافعية إنه لا يحرم، خلاص كده. لكن أنا هنا عاوز أنبه على مسألة وأفيدكم مسألة، ماشي. المسألة عاوز أنبه عليها إن دلوقتي المصحف وحواليه التفسير، فيظهر والله أعلم إن في هذه الحالة يمنع، لأن المصحف كامل موجود، ثم آيات المصحف بتتكرر تاني في التفسير أثناء التفسير، مفهومة دي؟ يعني حتى لو كان التفسير في التفسير كلامه أكثر من القرآن في التفسير، إنما المصحف كامل مكتوب مرة أخرى. طيب دي مسألة. المسألة التانية، طب لو جرد التفسير بقى، يبقى لازم عاوزين نعرف التفسير ده هو أكثر ولا أقل. في تفسير واضحة، يعني لما نقول لك تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير الطبري، تفسير القرطبي، كلها واضح جدا ان الكلام اكتر من القرآن، فدي ما فيش مشكلة. يمسها المحدث عاوز يقرأ في التفسير. وفي تفسير واضح ان هي اقل، زي مثلا ايه المختصر في التفسير مثلا ولا الحاجة دي. وفي تفسير ما في اشكال، هو تفسير الجلالين. هو لان تفسير الجلالين انتوا عارفين طريقة الجلالين، يعني اللي منكم عارفها ان هو ايه بيدخل التفسير في الايه في القرآن، يعني فهل الجلالين كلامه أكتر ولا القرآن اللي فيه أكتر؟ بعض العلماء عد الكلام بتاع الجلالين وجد إن كلام التفسير أكتر، وجدهم متساويين لغاية أظن سورة الكهف أو حاجة زي كده يعني، وبعدين التفسير بيغلب ماشي. فيبقى على هذا ممكن يحمل الجلالين، لو تفسير الجلالين ممكن نحمله تشيله وانت محدث. اه طيب، قال صاحب التتمة من أصحابنا: وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. وأما شوف يا جماعة يعني تعظيم المصحف عامل إزاي. وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، والأولى ألا يمسها إلا على طهارة. وإن كان فيها آيات لم يحرم مسها على المذهب بل يكره، وفيه وجه أنه يحرم، وهو الوجه الذي فيه كتب الفقه. وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وما أشبه ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله، قال أصحابنا، وكذلك التوراة والإنجيل. مسائل بعيدة. فصل في حكم مس المصحف لمن عليه نجاسة: إذا كان على موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف، ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء. يعني هو متوضئ ما هوش محدث لكن في نجاسة على بدنه، فالجزء اللي عليه النجاسة ما ينفعش يمس بالمصحف، يمسه بأي جزء آخر. وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا يحرم، وغلطه أصحابنا في هذا، يعني يحرم حتى لو بجزء آخر غير اللي عليه نجاسة. وقال القاضي أبو الطيب: هذا الذي قاله مردود بالإجماع. ثم على المشهور قال بعض أصحابنا إنه مكروه، والمختار أنه ليس بمكروه. يبقى يجوز أنك تمسه بجزء لا نجاسة عليه ولا كراهة في ذلك على المشهور. فصل في حكم مس المصحف لفاقد الماء: من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز له التيمم، يجوز له مس المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له. وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله ولا يجوز له مس المصحف، لأنه محدث وجوزنا له الصلاة للضرورة. ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه إياه وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة. قال القاضي أبو الطيب: ولا يلزمه التيمم، وفيما قاله نظر، وينبغي أن يلزمه التيمم. أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه وإن كان محدثا للضرورة. مسائل بعيدة. فصل في حكم طهارة الصبي لمس المصحف: هل يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما؟ فيه وجهان مشهوران لأصحابنا، أصحهما عند الأصحاب: لا يجب للمشقة. يلا رخصة هي حلوة، هو الصبي المميز 7 سنين 8 سنين بيروح الدار بيحفظ قرآن، هل لابد ان احنا نكلف الصبي الطهارة عشان يحمل المصحف؟ أصح القولين عند الشافعية: لا يجب للمشقة. ماشي. ماشي. فصل في حكم بيع المصحف وشرائه: يصح بيع المصحف وشراؤه ولا كراهة في شرائه. وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا، أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره. وممن قال لا يكره بيعه ولا شراؤه الحسن البصري وعكرمة والحكم بن عتيبة، وهو مروي عن ابن عباس. وكره الطائفة من العلماء بيعه وشراءه، حكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن زيد، وروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه. وذهب الطائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب المبارك والباب العاشر في ضبط الأسماء واللغات المذكورة في الكتاب، وإحنا يعني قرأناها مضبوطة.